فلا بد من التنبيه حتى لا يتضرع متذرع بهذا، فيكون هذا من نفي الاشتباه عن النصوص ومن رد الضلال والانحراف عن النصوص. فهذا فقط بيان اعتقاد. اما في مقامات اخرى، يعني مثلا انا اكون على المنبر اقول مثلا من اعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل والشرك بالله ومن طاف ومن نذر ومن ذبح، واقول هذا الكلام ثم اردف ذلك ولكن يعذر المعين بجهله اذا كان لا يبلغه، لا، ما في داعي لمساله العذر بالجهل وانا اقول هذا الكلام، انما نحذر الناس من الشرك وكذا. ها، لكن لو انا مثلا عند قوم اريد ان اعالج مساله العذر بالجهل، قد اردف هذا، قد اردف هذا البيان اذا كنت اريد مثلا ان اعالج هذه القضيه. كذلك ومن لم يحكم انزل الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون، وابين خطوره الحكم بغير ما انزل الله، ما اردف هذا بالبيانات. فبيان المعتقد هذا انما ابينه اذا تعلق بذلك المصلحه، والا اترك نصوص الوعيد كما هي، كذلك نصوص الوعد اتركها ايضا كما هي الا اذا تعلق بذلك ايضا مصلحه، وهو خوفي ان الناس يتكلون على هذه النصوص فاذا اقول هذا. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تخبر الناس فيتكلوا، فيه بيان ان الانسان قد يحجز بعض العلم للمصلحه، كذلك ايضا قد يبين بعض العلم للمصلحه، مثل ما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ليس هو كفر بالله ورسوله وكذا، فاذا احتاج الامر الى البيان بينه، والا الاصل ان تترك النصوص زجرا في باب الوعيد او ترغيبا في باب الوعد، تترك هذا. هذا هو حال السلف. والا فما معتقد السلفيين الائمه الذين كانوا لا يرون تفسير هذه النصوص؟ هل كان معتقدهم التفويض؟ يعني ان سالتهم عن المعتقد يقول لا انا ما اقول كمال ايمان ولا اصل ايمان، ويفوض هذا لانه يجهل المعتقد، ام كان فقط يترك البيان من باب الزجر والزياده فيه؟ لا شك هو القول الثاني، انه كان يترك هذا من باب الزجر لا من باب الجهل بالبيان ولا من باب التفويض، والا فقد عرفنا هذا التقعيد عنهم. فاذا اوردت على الواحد الشبهه في هذا الباب اجاب بهذا التفسير الذي ايه؟ الذي نقوله، كما ذكر الائمه كابي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الايمان ايضا، ذكر من المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، وكيف ان هذا الكفر انما هو كفر دون كفر، وكذلك ابن ابي زمنين في اصول السنه لما ذكر ورتب وقسم المعاصي، هناك معاصي ورد فيها البراءه اني بريء، وفي معاصي فيها النفي لا يزن زاني حين يزن ومؤمن، وفي معاصي فيها الكفر سباب المسلم فسوق واقتله كفر، وفيها الشرك وغير ذلك، فلا بد من هذا التفصيل عند التقعيد. اما عند باب الوعظ فان الانسان يترك هذا حتى لا يستهين الناس بهذا الباب. نعم. قال قال رحمه الله صحيح يكون ابلغ. هذه مسالك، دي اللي احنا بنسميها مسالك العلماء، والمسالك كما قلنا لكم من قبل هذه فائده، ان المسالك لا تسارع فتاخذ منها الاحكام، لا تاخذ منها الاحكام، فان العالم قد يقول القول يريد به الزجر. من هنا قلنا لكم من قبل يحمل كلام العثيمين لما قيل له شرط الكمال وما شرط الكمال، فقال دعونا من هذه الطنطنه. ها؟ هل كان ابو بكر عنده هذه المصطلح جنس العمل؟ لما سئل عن جنس العمل قال دعونا من هذه الطنطنه. هل ابو بكر تكلم بجنس العمل؟ هل عمر تكلم بجنس العمل؟ هذا من باب الزجر ان تاتي انت تناقش مساله وتفتح مساله على غير طريقه السلف، او لم يستوي عودك بعد. دعك من هذا، دعك من هذا، يعني تكلم عن الايمان بما في الكتب، بما ذكر الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا لا يعارض جنس العمل، انما جنس العمل تفسير لما جاء في القران. صحيح النبي ما قال جنس العمل، صحيح ابو بكر ما قال جنس العمل، والنبي ما قال احكام تكليفيه وضعيه، وابو بكر ما قال احكام تكليفيه وضعيه، والنبي ما قال تحقيق مناط،